مش صعب انك تلاقي شخص يخلي قلبك يدق وتحبه، الصعب انك تحافظ على الحب ده. ازاي تعرف تخلق السعادة والذكريات الحلوة والحب؟ وافتكر دايما انك تحقق السعادة للشريك، لان ده وعد. حصريا على موقع djkimo.com. من النهاردة عزفتي اني اريحك واعمل حبيبي عشانك اللي فرحك، هدوس على اللي فكر انه يجرحك بأي كلام. من النهاردة وعد مني أساعدك عن اي خوف او جرح ليك انا هبعدك، في تعبك وهمك مش همل وهسمعك بحس الامان. هتعدي بيا اللي صعب ومستحيل، افضل تحلف بي انا وبحبي ليك، هتشوفني دايما جنبي منك بين ايديك، هخلي الحياة والدنيا دي بين عينيك ليها كيان. افضل معاك حصرياً على موقع djkimo.com.